سماحة الشيخ، بعد أن من الله علي بنعمة التوحيد في هذه البلاد في الثلاث سنوات الأخيرة، وبإذن الله بعد أن أخذت نصيبا من العلم النافع في علوم التوحيد وغيره من العبادات، وددت السفر قريبا إن شاء الله إلى بلادي ومصر رأسي هناك. وكعادة أهل المنطقة والبلاد عادة يكون هناك الوالدين والأشقاء وبنات العم وبنات العمات في استقبالي، وفي نيتي بعد الوصول إلى الأهل هناك أن أقوم بدعوة التوحيد بين الأهل الأقربين خاصة وأهل المنطقة عامة، فهل يجوز لي أن أصافح هؤلاء القريبات لي من بنات العم والعمات عند استقبالهم لي، علما بأنهم جميعهم يجهلون التوحيد الصحيح، أم لا أصافحهم مع جهلهم التوحيد وأخشى أن يرفضوا قبول هذه الدعوة مع أنها أساس الدين؟ الواجب على طالب العلم أن يبذل ما لديه من العلم ويدعو إلى الله في البلاد التي تحتاج إليه، وليس فيه من يقوم مقامه وليس فيها من يقوم مقامه، ويحرص على اللين والرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن في إبلاغ الدعوة. وإذا كان أهل بلده الحسن في إبلاغ الدعوة وإذا كان أهل بلده يجهلون شيئا من أحكام الله، تقدم إليهم وبين لهم أحكام الله وأرشدهم، ولو وجد بعضهم من نفسه شيئا فإن العادات التي تخالف الشرع فيجب احترامها. وهل عد الركن إلا بالعادات المخالفة؟ الركن لن يعاد إلا بالعادات المخالفة، فلا بد من الصبر. وإذا كان الأمر كذلك فتقدم إليهن قبل ذلك، اكتب إليهن الآن قبل أن تذهب إليهن، اكتب إليهن وقل لهم إن من عادتي العادة كذا وكذا، وإني أوصيكم بترك ذلك وعدم فعل ذلك، حتى يعلم ذلك وأنت في البلد قبل أن تسافر إليهم. وإذا وصلت إليهم فقل لهم قبل السلام عليهم: يا خواتي ويا بنات عمي ويا كذا ويا كذا، تقول لهم إن هذا الشيء علمتم تعلمتم وعلمت أن هذا لا يجوز، والسلام يكون بغير المصالحة. هذا مع بنات العم والخال ونحو ذلك، أما مع أخواتك وعماتك وخالاتك فلا بأس، إنما هذا في غير المحارم كبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة والجيران، سلم عليهم لكن من دون مصالحة، كيف حالكم كيف أولادهم، تحييهم وترحب بهم وتسلم عن أحوالهم لكن من دون مصالحة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء، لما قدمت به بعض النساء يدها قال: إني لا أصافح النساء، مع ما أعطاه الله من الإيمان والحكمة والعصمة عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد يد امرأة قط ما كان يضيعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المؤمن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطلب رضا الناس من أجل أمر آخر، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، عليك أن تعلم ما عليك، إن اهتدوا فله ولك الأجر، وإن أبوا فقد أديت ما عليك، وليس عليك إلا البلاغ كما هو داب الرسل عليه الصلاة والسلام.